بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. تعالى القاعدة الثالثة عشر: الإسلام يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. في بعض النسخ هذه كلها قاعدة، وفي بعض النسخ ولا سيما التي بين أيديكم الائتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي فقط. فهناك نسخة جديدة فيها هذا الكلام من طرح المؤلف، ومنهم من ضبط هذه الكلمات أنها من الشرح وليست من القاعدة، أنها من الشرح وليست من القاعدة. أهم شيء المضمون وهو الإتلاف أي تلف الشيء، وهو إتلافه، تلف الشيء وهو إتلافه. تعريفه هو التعدي على المال أو مال الغير بمباشرة أو بالتسبب، بمباشرة أو بالتسبب. إتلاف فرق بينه وبين التلف، فإن التلف فعل المكلف، أما الإتلاف فهو قد يكون مباشر وقد يكون ماذا؟ متسبب غير مباشر، متسبب غير مباشر. نعم. وحكم الإتلاف له أقسام. أولا، القسم الأول أن يكون المال محترم، سواء كان المال مسلم أو كافر غير حربي، لا يجوز الاعتداء. وهذا محل اجماع بين العلماء انه لا يجوز لاحد ان يتلف مال اخيه المسلم. ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز اتلاف مال المسلم، حرام. ومن اتلفه يجب عليه الضمان. كذلك الكافر ماله محترم، والذين يقولون ان مال الكافر ليس بمحترم كلامهم باطل، بل مال الكافر محترم سواء كان دينيا او معاهدا او مستأمنا. اما الحربي هو الذي ماله هدر. من هو الحربي؟ الذي اعتدى عليه. اما اذا كان ليس بحربي ماله محترم، نعم ماله محترم ولا يجوز الاعتداء على ماله ولو كان كافر، ولو كان ايضا وثنيا. فالكافر لا يجوز الاعتداء على ماله، ولا يجوز سرقة ماله، ولا يجوز سرقة ماله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن اليهود ويتعامل معهم، يبيع ويشتري، بل رهن درعه عند يهودي لثلاثين صاع من شعير. هذا دليل على ماذا؟ على ان ماله محترم. ولو كان ماله غير محترم لما اعطاه شيئا النبي عليه الصلاه والسلام، او وضع عنده رهنا، فكان يتعامل معهم بالبيع والشراء. وهذا عمل جميع المسلمين من زمن النبي عليه الصلاه والسلام، انهم يتعاملون مع اليهود والنصارى والبوذيين او المشركين، فماله محترم. من الذي ماله غير محترم؟ من اعتدى عليه سواء كان كافرا او باغي، سياتي معنا. سواء كان كافرا او باغي سياتي معنا. القسم الثاني اتلاف مال المسلم عقوبه. يجوز اتلاف مال المسلم عقوبه. كيف هذا؟ رجل مانع زكاه، منع الزكاه، يجوز للحاكم ان ياخذ منه الزكاه قهرا ويعاقبه عقوبة مالية لأخذ شطر أو جزء من ماله. والدليل على ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخذوها أي الزكاة وشطر ماله، آخذ الزكاة وشطر ماله عقوبة، فهذه عقوبة مالية. وأيضا عمر رضي الله عنه أحرق حانوتا لرجل يقال له رويشد الثقفي، كان يبيع خمرا، فلما جاء به فقال أنت سويسر ولست رويسر، فأحرق حانوته. الحانوت هو الدكان، الحانوت هو الدكان، فأحرق عمر دكانه. أليس فيه مال؟ نعم. أليس هو مسلم؟ نعم. لكن باع خمرا فأتلف هذا الخمر، فأتلف ما عنده بسبب المحرمة. بسبب ماذا؟ المحرمة. طيب من يقيم بهذه العقوبة؟ الحاكم، وليس أفراد الرعية، إنما من يقيم الحاكم. عمر كان أميره فأحرقه، واضح الآن؟ نعم. أما من أما أحد الرعية فلا، لا يحق لهم. أحد الرعية عليهم النص، لولي الأمر عليهم النص. أيضا من كان معه آلات فرب ولهم، تتلف تتلف هذه الآلات ولا حرمة له، هي الملك لمسلم لكنها لا حرمة له. أو يبيع خنزيرا كذلك لا حرمة له، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخنزير، فالخنزير لا حرمة له. فهذا مال مسلم لكن يتلف عقوبة، يتلف بذلك عقوبة. واضح. ثالثا، إسلام المال في حال المخمصة، الجوع الشديد، الاضطرار. رجل، أضرب لكم مثال، رجل أصابه جوع شديد، خاف أن يموت، فوجد مال أو وجد طعاما لغيره وليس له، هل يجوز له أن يأكل؟ أكثر العلماء على أنه يأكل، بل حكم إجماع على أنه يأكل، لكن هل يضمن؟ جمهور العلماء يقولون لا ضمان عليه، لأنه في حالة مخمصة، جوع شديد قد يؤدي إلى هلاكه. وهنا ضرورة، والضرورة في جهة المحظورات. أما الإمام مالك فيقول لا يجوز له أن يعتدي على هذا المال، وعليه الضمان، وعليه الضمان. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز له أن يأكل مال غيره إذا أصابه جوع شديد بغير إذنه، بغير ماذا؟ إذنه، بغير إذنه. لكن أيضا كما قال بعض العلماء، فإن قدر على الضمان ضمنه، إن قدر على الضمان يضمن ذلك. هذا في حال الاضطرار، هذا في حال الاضطرار. رابعا، إتلاف مال العدو. إذا غزا المسلمون الكفار فأتلفوا مالهم يجوز، فقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، أحرق حصونهم وأحرق نخلهم، والنخل يستفاد منها لكن نهاية. فيجوز إحراق أموال الكفار المسلمين نهاية لهم. واضح الآن؟ فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلهم ومزارعهم وحصونهم، هذه نكاية بهم. يجوز ذلك بسبب ماذا؟ أنهم اعتدوا على المسلمين، اعتدوا على المسلمين. وبنو النضير تعرفون لما حرموا العهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم فأحرق نخلهم ودمر حصونهم. أيضا الطائف دمر مزارعهم، وكانت مزارع عنب، فلأنهم ماذا؟ لأنهم لأنهم عادوا المسلمين، عادوا المسلمين. خامسا، الإسلام قد يكون مباشرة وقد يكون بسبب، قد يكون هو الذي يباشر الإسلام وقد يكون هو المتسبب في الإسلام. مثال الأول، هو الذي يباشر الإسلام، إما أن يأخذه أو يسلبه مباشرة بفعله. والقسم الثاني بالتسبب، كان يخلق عدوا، كان يخلق سبع على أناس يهجم عليهم، أو يترك شيء خطر إذا قرب الإنسان سقط عليه، أو يترك سفرة بئر أو ما أشبه ذلك، أو يترك بهيمة فتطال على غيره. فهنا يكون بالتسبب، أتلف المال بالتسبب. فالمباشر معتدي، يجب عليه ضمان المال، يجب عليه ضمان المال. أما التسبب كذلك، إن تعمد ذلك ضمن، إن تعمد ذلك ضمن. وإلا البهيمة لا جرم عليها، البهيمة لو أتلفت شيء لا جرم عليها، لكن إن تعمد أن البهيمة تثبت هذا الشيء فهو يكون بذلك ضامنا، يكون بذلك ضامنا. ثالثا الضمان في باب الإتلاف له شروط، الضمان في باب الإتلاف له شروط، أي كل من أتلف مال هل يضمنه أم أن هناك شروط وقيود في هذا الباب؟ الجواب أن هناك شروط وقيود في هذا الباب. الشرط الأول أن يكون المتلف مالا، أي أنه أتلف شيء مال استفاد منه. فأما من أتلف ميتة بهيمة أتلفها أحرقها، أو مثلا أتلف شيء لا قيمة له فلا يضمنه لماذا؟ لم يرد مالا ينتفع به. ثانيا أن يكون متقوما، أي قيمة دائمة، ودائمة شرعية، دائمة شرعية. أما إن كان متقوما بقيمة غير شرعية فهذا أيضا لا يدخله الضمان، كالخمرة والخنزير والمعازف، فلا يجوز لك أن تضمن، لا يجوز لك أن تضمن. لماذا؟ أليس هو مقوم؟ نعم، لكنه مال غير محترم، مال غير محترم. ودل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، أي لا يجوز لك أن تأخذ ثمنا للكلب، لا يجوز لك بيع الكلاب وشرائها. وهذا من حديث ابن عباس قال: فإن أتلفه فجاء صاحبه، فإن أتلفه أي يعني مات الكلب، فجاء صاحبه فطلب منه مالا فليملأ كفه ترابا، فليملأ كفه ترابا. لماذا؟ مال هدر لا قيمة له، مال هدر لا قيمة له. ليس معنى هذا أن يجوز قتل الكلاب، لا، ما يجوز قتل الكلاب إلا المؤذي أو الأسود البهيم، لكن إن قتله عن غير قصد أو غير عمد هل يضمن؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأنه مال غير محترم، مال غير محترم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبه فطلب منك ماله قال: فاملأ كفه ترابا. التراب هل له قيمة؟ ليس له قيمة، ليس له قيمة. ثالثا أن يكون المفلس من أهل الوجوب، المفلس من أهل الوجوب، أي يكون مكلف. أما البهيمة فلا يعتبر بإتلافها. فلو قال إنسان: يا أخي ثوبك عدا على سيارتي أو على مزرعتي، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. أو صدم بسيارته فأتلفه، أو قال عليه هذه البهيمة كذلك، لا ضمان، ليس عليه شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف البهيمة. رابعا أن يكون في الضمان فائدة، أن يكون تحت ولاية المسلمين وتحت حكمهم. أما الحرب فلا فائدة في ماله، فلا فائدة في ماله، وليس تحت الضمان، وليس تحت الضمان. واضح؟ فهذه مسائل في باب الإتلاف، إتلاف المال. قال: ويستوي فيه المتعمد، إجماع على أن من تعمد إتلاف مال محترم يجب عليه ضمان، يجب عليه ضمانه. والجاهل كذلك، من جهل ذلك، قتل إنسان ضمنه حربيا عليه الضمان وهو دية، أو اعتدى على إنسان لا يريد، يعني كقتل الخطأ، كقتل الخطأ أيضا وحوادث الخطأ، كل هذه تدخل تحت الجاهل في الحكم، الجاهل في ماذا؟ في الحكم. واضح الآن؟ فهذا أيضا يدخله الضمان، يدخله الضمان. قال: والناسي، نعم أيضا الناسي يدخله الضمان، نسي ففعل فعل في إتلاف شيء فعليه ماذا؟ الضمان. لكن اختلفوا في باب الحد، إذا صاد صيدا وهو ناسي، أو ارتكب محرما وهو ناسي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فجزاء مثل ما قتل من نعم، الآية يا إخوان حق الصيد، ومن قتله منكم متعمدا، نعم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم متعمدا. قالوا: الناس لا شيء عليه، الناس لا شيء عليه. وهذا مذهب جمهور العلماء، قالوا: لأن الآية بينت أن الذي يتعدى متعمدا هو الذي يضمن، عداه ما عداه لا يضمن. القول الثاني قالوا لا، حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان ناسيا يضمن. الذي يظهر ان قول الجمهور هو الاقرب الى الصواب. رجل ناسي فقلم اظافره او حلق شعره وهو ناسي وهو حاج، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن اميه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى اليه رجل متضمر للطيب ولابس جبه، قال يا رسول الله انا محرم. قال ما هذه الجبه الذي فيك؟ يعني جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو محرم، فامره بان يغسل الطيب وان ينزع الجبه. الجبه هو مثل الرداء، يعني مثل هذا الكوت الدجله الكبير مثله. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع ما عنده من هذه الثياب وان يغسل الطيب. قال في الحديث ما امره ان ياتي بالديه او يعني ماذا يضمن او الكفاره. لماذا؟ لانه كان جاهلا ويدخل بذلك ايضا الناس. وايضا سئل ابن عباس عن رجل كان يقلم اظافره، يقلم اظافره وهو ناسي، قال لا شيء عليه، لا شيء عليه. يعني اذا فعل محذورا من محذورات الحج وهو ناسي لا يدخل في ذلك. هذه تعتبر مساله مستثناه، تعتبر مساله مستثناه. اما في حقوق الادميين فلا فرق في ذلك بين العامل والجاهل والناسي، بين العامل والجاهل والناسي. واضح؟ نكتفي الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.